كنتم تعجبكم لكن الجزاء الطلقة واحدة ما أعطى عبد الملاك وقد استفرتم من الملكات ويقولون إنها الطلقة الواحدة لكن الطلقة الواحدة من تطلق عند الزاء إذا وقمت الصلاة فسرت إن شاء الله تتعلم عن في هذا القاضي والآبن عند المسلم حتى يتصل منه بعلم الحقيقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.